بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس ابن الحاجب، ما زلنا مع الدرس المتعلق بالحقائق الشرعية، وقلنا في أول الدرس أن الجمهور الفقهاء والمعتزلة أثبتوا الحقائق الشرعية على معنى أن الشارع تصرف في الوضع وتصرف في الاستعمال، ونفى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني فقال الشارع لم يتصرف في الوضع. وهل تصرف في الاستعمال أم لا؟ وجهان مرويان عن القاضي. لو قلنا أن على مذهب يعني مذهب القاضي دخل هكذا أن الشرع لم يتصرف في الوضع وإنما تصرف في الاستعمال واستعمال الألفاظ في غير معانيها اللغوية لعلاقة بين المعنى الذي استعمله فيه الشارع والمعنى اللغوي لعلاقة، أي على سبيل المجاز، فهي مجازات لغوية. هذا وجه. والوجه الثاني وهو غير مذكور في الكتاب أنها حقائق حقائق لغوية، بمعنى أن الشارع لم يتصرف لا في الواقع ولا في الاستعمال، وغاية ما في الأمر أنه زاد شروطا خارجة عن مدلول اللفظ. طيب، الذي معنا الآن هو قول القاضي الباقلاني أنه يدعي أنه لا حقائق شرعية وأن الألفاظ المتداولة في لسان الشارع إنما هي مجازات لغوية، مجازات لغوية استعمال للفظ في غير ما وضع له لعلاقة. طيب، نحن الآن مع أدلة من؟ أدلة القاضي على نفي الحقائق الشرعية وإثبات أنها مجازات لغوية، وانتهينا من دليله الأول والجواب عنه، ونشرع في الدليل الثاني الذي يبدأ من قوله في صفحة 165 في الطبعة الأمرية درس ابن الحاجب وشرح العضد عليه. وقالوا أي النافي، قالوا أي النافون للحقائق الشرعية أتباع القاضي الباقلاني، القاضي الباقلاني وأتباعه. وقالوا ثانيا لو كانت، أي لو كانت حقائق شرعية، لو كانت الألفاظ المتداولة في لسان الشارع، لو كانت الألفاظ المتداولة على لسان الشارع حقائق شرعية لكانت غير عربية. لماذا؟ قال واللازم باطل لأنها عربية. أما الأولى فلأن اختصاص الألفاظ باللغات إنما هو بحسب دلالتها بالوضع فيها، والعرب لم يضعوها لأنه المفروض فلا تكون عربية. يا مولانا، اصطلاح هذا الكتاب أنه يعبر بالأولى لو كان كذا لكان كذا، لكن كذا باطل، فيقول أما دليل الأولى وأما دليل الثانية، ما هي الأولى وما هي الثانية؟ الأولى هي الملازمة، لو كان كذا لكان كذا، من قال أن هذا يلزم عليه هذا؟ دليل الملازمة. طب والثانية اللي هو بطلان اللازم، اللي هو بطلان اللازم، تمام كده؟ يبقى وهو لكي لا يصح لك هذا الدليل اللي هو القياس الاقتراني، لو كان كذا لكان كذا، لكن كذا ليس بكذا، لكي يصح لك هذا الدليل لابد من إيه؟ من دليل على الملازمة، ولا بد من دليل على بطلان اللازم. طيب، احنا عارفين اصطلاح الكتاب. اما الاولى اي دليل الملازمة، لو كان الشارع تصرف في الوضع والاستعمال، لو كانت الالفاظ المتداولة على لسان الشارع حقائق شرعية لكان الشارع وضعها وضعا جديدا واستعملها في تلك المعاني، وحينئذ لا تكون عربية. لماذا؟ لأن الألفاظ العربية هي التي وضعها واضع العربية ثم استعملت في تلك المعاني، وهذه الألفاظ لم يضعها واضع العربية ولم تستعمل في تلك المعاني، كده واضح؟ ومن ثم فهي ليست عربية. يبقى لو كانت الألفاظ المتداولة في لسان الشارع لو كانت حقائق شرعية لكانت غير عربية. ما دليل هذه الملازمة؟ قال أما الأولى أي دليل الملازمة، دليل المقدمة الأولى التي هي الملازمة لو كان كذا لكان كذا، فلأن اختصاص الألفاظ باللغات إنما هو بحسب دلالتها بالوضع. اختصاص الألفاظ باللغات إنما هو بحسب دلالتها بالوضع. لماذا أقول أن هذه ألفاظ عربية وهذه ألفاظ عجمية؟ يعني ما الفيصل بين أن أقول هذا عربي وهذا عبري وهذا فارسي؟ قال لي اللفظ العربي هو الذي وضعه وضع العربية ثم استعمل فيه، والفارسي هو اللفظ الذي وضعه وضع الفارسية ثم استعمل فيه، والعبري هو من وضعه وضع العبرية ثم استعمل فيه. طيب الذي وضع هذه الألفاظ هذه الألفاظ لهذه المعاني اللي هي في لسان الشارع، هل هو وضع العربية؟ فالجواب لا. أنت تدعي أن فرض المسألة أن الواضع تصرف في الوضع، وضعها وضعا جديدا، إذا الواضع ليس هو وضع العربية. يبقى الواضع ليس وضع العربية، وألفاظ وضعت في غيره بغير الوضع العربي واستعملت في هذا المعنى، ومن ثم لا تكون عربية. يبقى لو كانت حقائق شرعية، لو كانت الألفاظ المتداولة في لسان الشارع حقائق شرعية لكانت غير عربية. دليل هذه الملازمة أن اختصاص الألفاظ باللغات إنما هو حسب دلالتها بالوضع، حسب دلالتها بالوضع فيها، والعرب لم يضعوها. أنا أسألك يا مولانا، لماذا لفظ الشمس يدل على هذا الكوكب النهاري؟ لأن وضع العربية وضع لفظ الشمس لهذا الكوكب النهاري، ولماذا لفظ القمر يدل على هذا الليلي؟ لأجل أن الوضع وضعه لهذا المعنى. طيب يبقى إذن استعمال اللفظ في المعنى في لغة فرع وضعه. طيب والعرب لم يضعوها، لكي أنسب هذا اللفظ إلى لغة لابد أن يكون وضع هذه اللغة وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. طب والعرب لم يضعوها، فلا يكون ذلك من لغتهم. والعرب لم يضعوها، طب ومن قال لك أن العرب لم يضعوها؟ قال لأنه المفروض، لأنه المفروض على مذهبك، أنت تدعي أن الشارع هو الذي وضع وليس وضع العربية هو الذي وضع، وأن الشارع تصرف في الوضع وتصرف غير الوضع فتصرف في الوضع وتصرف في الاستعمال. قال فلا تكون عربية. طب وأما الثانية، ما معنى الثانية مولانا؟ اللي هو بطلان اللازم، دليل اللي هو القياس الاقتراني، لابد أن تقيم عليه دليلين لكي يتم لك الدليل، دليل على الملازمة ودليل على بطلان اللازم. فهو يعبر عن الملازمة بالأولى، المقدمة الأولى، ويعبر عن بطلان اللازم بالثانية. تمام. وأما الثانية أي وأما بطلان اللازم، لكنها لو كانت حقائق شرعية لما كانت عربية، وهذا اللازم باطل لأنها عربية. طب ما الدليل على أنها الألفاظ المتداولة في لسان الشارع في الصلاة والإيمان أنها عربية؟ قال فلأنها لو لم تكن عربية فلأنه يلزم ألا يكون القرآن عربيا، لو لم تكن هذه الألفاظ عربية لما كان القرآن عربيا، لكنه عربي، لا يكون القرآن عربيا لاشتماله على ألفاظ غير عربية. وما بعضه خاصة عربي لا يكون عربيا كله، يعني إذا كان بعضه عربي وبعضه غير عربي فليس كله عربيا لكن كله عربي، بدليل وقد قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فالقرآن كله موصوف بأنه عربي. طيب إذا كان القرآن كله عربيا لازم أن يكون كل أجزائه عربية، وإذا لازم أن يكون كل أجزائه وكل كلماته عربية لازم أن تكون هذه الألفاظ المتداولة على لسان الشارع الصلاة والإيمان وأمثالهما ألفاظ عربية. طيب كده انتهينا من دليل الملازمة، انتهينا من دليل الايه، من دليل القياس الاقتراني، وذكرنا دليل على الملازمة ودليل على بيان بطلان اللازم. ثم بعد ذلك يأتي الجواب، ذكر القاضي دليله فجاوب أنت عنه، فقال الجواب لا نسلم أنها لا تكون عربية، وقد وضعها الشارع وقد وضع الشارع لها حقائق شرعية مجازات لغوية، إذ المجازات الحادثة وإن لم تصرح العرب بأحدها عربية باستقراء تجويز نوعها. هذا الكلام يعني لو أنت فهمت الدروس السابقة تفهمه بسهولة. إحنا كنا في درس المجاز أن المجاز موضوع على أحد الأقوال أن المجاز موضوع نوعا، ومعنى موضوع نوعا أن الواضع لم يضع كل لفظ بإزاء معنى المجازي كما صنع في الحقائق، وإنما قال يجوز لك. الوضع النوعي هو وضع القواعد ليس وضع المفردات، وضع قواعد المفردات. فكأن الواضع وضع المجاز وضعا نوعيا بأن قال استعمل اللفظ في غير الوضع الأول لعلاقة بين هذا المعنى وبين المعنى الأول، على أن تكون هذه العلاقة واحدة من هذه الخمس التي ذكرناها في درس المجاز. كده واضح؟ طيب الشارع ماذا صنع؟ استعمل الألفاظ في غير ما وضعت له أو في غير الوضع الأول لعلاقة من هذه الخمس، لأن هذه الألفاظ نحن ندعي أنها مجازات، ندعي أنها مجازات لغوية، والمجاز اللغوي موضوع نوعا، وإذا كان موضوعا نوعا فهو عربي، فهو إيه؟ فهو عربي. اتضح؟ يبقى لا نسلم أن الشارع عندما استعمل هذه الألفاظ في غير ما وضعت له أنها تكون غير عربية، لأنها إذا كانت مجازات لغوية فقد وضعت إيه؟ نوعا فتكون عربية. طيب هل يقرأ ثاني؟ بيقول إيه؟ لا نسلم أنها لا تكون عربية، وقد وضعها الشارع لها حقائق شرعية مجازات لغوية. يعني انظر يا مولانا، ما جعله الشارع حقيقة شرعية هو في نفسه مجاز لغوي، وإذا كان مجازا لغويا يعني الصلاة والإيمان أنا أصفها باعتبارين، باعتبار الشرعي هي حقائق وباعتبار اللغة هي مجازات. طب إذن الحقائق الشرعية مجازات لغوية، وإذا كانت مجازات لغوية فهي موضوعة من قبل واضع العربية لكنها موضوعة نوعا، وما كان موضوعا نوعا فهو عربي. تمام؟ ولذلك أنت يجوز لك أن تأتي بلفظ تستعمله في معنى مجازي لم يسبق استعماله في هذا المعنى المجازي، تمام؟ وأحكم على هذا اللفظ بأنه عربي. لماذا؟ لأن شرط المجاز متحقق فيه، القاعدة التي وضعها الواضع للمجاز متحققة في إيه؟ في هذا المجاز الحادث الذي حدث الآن ولم يسبقك أحد بإيه؟ باستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى. واضح؟ ومع ذلك أنا أحكم بأنه إيه؟ بأنه عربي. طب نعم، الشارع استعمل هذه الألفاظ في معاني مجازية لم يسبق الشارع أحد في استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني، لكنها تنطبق عليها قاعدة المجاز التي وضعها واضع العربية، فهي موضوعة نوعا فتكون عربية. تمام؟ يبقى حاصل هذا الجواب كما فهمتم أن ما ندعي أنه حقائق شرعية هو أيضا كما يوصف أنه حقائق شرعية هو مجاز لغوي، والمجاز اللغوي موضوع نوعا فيكون عربيا. تمام؟ وفهمتم كلمة المجازات الحادثة؟ المجاز الذي تفعل استعمالك للفظ في معنى مجازي لم تسبق إليه عربي، إذا انطبقت عليه قاعدة المجاز التي وضعها واضع العربية. قال إذ المجازات الحادثة وإن لم تصرح العرب بأحدها عربية باستقراء تجويز العرب، باستقراء تجويز العرب. وأن الشاعر أو الأديب إذا استعمل لفظا في معنى مجازي لم يسبق إليه لم ينكر عليه ذلك، لم ينكر عليه ذلك. تجويز العربي نوعها سلمنا أن الحقائق الشرعية لأنها ليست بوضع واضع العربية أنها لا تكون عربية. لكن لا نسلم أن القرآن كله عربي، وأن أنزلناه الضمير فيه ليس للقرآن بل للسورة، وقد يطلق القرآن على السورة وعلى الآية، ولذلك لو حلف لا يقرأ القرآن حنث بقراءة آية منه. طيب، حاصل هذا الجواب كالآتي: سلمنا أن الألفاظ المتناولة على لسان الشارع لأنها موضوعة لمعانيها من قبل الشارع أنها ليست عربية، لكننا لا نسلم لزوم أن يكون القرآن كله عربيا، أن يكون القرآن كله عربيا. وما استدللت به علينا من قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا؟ فالهاء في أنزلناه ليست عائدة على القرآن ككل، وإنما هي عائدة على السورة أو عائدة على بعض القرآن. تمام، عائدة على بعض القرآن. وأن أنزلناه الضمير فيه ليس للقرآن بل للسورة، اللي وقد يطلق القرآن على السورة منه. تمام، لو قرأت سورة التوبة تقول قرأت اليوم قرآنا، فالقرآن يطلق على القرآن كاملا، ويطلق على بعض القرآن. انظر هكذا عشان نختصر: كل القرآن قرآن، وبعض القرآن قرآن. يبقى لفظ القرآن يطلق على القرآن كلا حقيقة، ويطلق على القرآن بعضا حقيقة، وكل القرآن قرآن، وبعض القرآن قرآن. دليل ذلك أنك لو قلت والله لا أقرأ شيئا من القرآن تحنث، والله لا أقرأ القرآن تحنث بقراءة آية، والله لا أقرأ القرآن تحنث بقراءة الآية، لأنك قرأت، لأن الآية قرآن. تمام؟ قال: وقد يطلق القرآن على السورة وعلى الآية، ولذلك لو حلف لا يقرأ القرآن حنث بقراءة آية منه. قال لي: ولا يعارض بأن كل سورة وآية يصدق عليها أنها بعض القرآن. هذا محل الكلام، يمكن أن يعارضك معارض، قل لا، السورة والآية ليست القرآن، إنما هي بعض القرآن. ولا يعارض بأن كل سورة وآية يصدق عليها أنها بعض القرآن، لأن المراد أنه جزء الجملة، جزء الجملة المبتدأ بسورة الفاتحة المنتهى بسورة الناس، جزء للجملة المسماه بالقرآن. وإذا شارك الجزء الكل في معناه لا يعارض. لماذا؟ ولا يعارض بأن كل سورة وآية يصدق عليها أنها بعض القرآن. لا يعارض ما ذكرناه من أن لفظ القرآن يقع على الكل ويقع على البعض، لا يعارض ذلك بأن كل سورة وآية يصدق عليها أنها بعض القرآن. لماذا؟ قال: لأن المراد أنه جزء الجملة، لأن المراد أنه جزء الجملة المسمى بالقرآن. وإذا شارك الجزء الكل في معناه صح أن يقال هو كذا وهو بعض كذا بالاعتبارين، كالماء ده مثال منفرد، والعسل مثال منفرد، بخلاف ما لم يشاركه فيه كالماء والرغيف. لا، كالمئة، معذرة، كل مرة أراها كالماء، هي كالمئة والإيه؟ والرغيف. المئة مثال منفرد، والرغيف مثال منفرد. تمام؟ أنا استوقفني كثيرا جدا يعني هذه الصعوبات التي في الكتاب، الحمد لله نتجاوزها، وجئت عند الماء والعسل ووقفت، وعند المئة والرغيف ووقفت. ما لا ماذا أفهم من المئة والرغيف والماء والإيه والعسل؟ الماء والعسل مخلوطين ولا منفصلين؟ تمام، والماء والرغيف ماذا تصنع بالماء والرغيف؟ هل تصنع منهم طعاما مثلا؟ ماذا تصنع بالماء والرغيف؟ المئة، معذرة، المئة، المئة والرغيف، المئة والرغيف، ماذا تصنع بالمئة والرغيف؟ وما الذي جاء بالرغيف إلى المئة؟ وما الذي جاء بالماء إلى العسل؟ وهذه الأمثلة ما علاقتها بالذي نحن فيه؟ تمام، لكن حتى من الله عز وجل علينا بالفهم، لأن الأشياء أحيانا الأشياء البسيطة السهلة تكون بعيدة جدا عن الذهن، يعني قد تدرك المشكلات والمعضلات وتقف في الإيه؟ في البصائح يعني هذا يحصل على كل الحمد لله من الله وهو بفهمها يعني. طيب نشرح دوت القرآنية قدر مشترك بين الكل والجزء تمام. كل القرآن يقال له قرآن لأنه مشتمل على القرآنية، وبعض القرآن يقال له قرآن لأنه مشتمل على القرآنية. فلفظ القرآن يعني موضوع لما اشتمل على القرآنية المتحققة في الكل المتحققة في البعض. إذا كان الأمر كذلك جاز لك أن تطلق هذا اللفظ اللي هو القرآن الموضوع لما اشتمل على القرآنية، يجوز لك أن تستعمله في الكل حقيقة وفي البعض حقيقة. فتقول إيه الجملة التي تبتدئ بالفاتحة وتنتهي بالناس، هذه الجملة ماشي ما بين دفتي المصحف قرآن، طيب والسورة منه قرآن والآية منه قرآن، لأن القرآن موضوع لما اشتمل على القرآن، والقرآنية متحققة في الكل متحققة في الآية متحققة في السورة. كده واضح؟ طيب يبقى إذا كان بين الكل والجزء قدر مشترك، إذا كان بين الكل والجزء قدر مشترك، جاز لك أن تطلق اللفظ الموضوع لهذا القدر المشترك، توقعه على الكل حقيقة وتوقعه على البعض حقيقة. كده مفهوم؟ طيب قال لي كالماء والعسل، لا تجعل الماء مخلوطا بالإيه؟ بالعسل، اجعل الماء وحده وهو مثال مستقل منفرد، والعسل مثال مستقل، قليل الماء وكثير الماء ماء. ولو جمعنا الماء الذي في الدنيا، الماء الذي في الدنيا أي لفظ يقع عليه؟ لفظ الماء. طب وماء نهر واحد يقال له ماء، وماء كوب واحد، والقطرة من الماء يقال لها الماء. لما كان لفظ الماء موضوع للمعنى المتحقق في الكل والمتحقق في البعض، صح لنا إطلاق لفظ الماء على كله وعلى بعضه تمام. طيب وكذلك العسل، كثير العسل عسل وقليل العسل عسل، ولو جمعنا كل العسل في الدنيا لن نجد لفظا يعبر عنه إلا لفظ العسل، والقطرة من العسل لا يعبر عنها إلا بالعسل. لماذا؟ لأن لفظ العسل موضوع للمعنى المتحقق في الكل المتحقق في البعض. يعني أستطيع أن أقول بين الكل والبعض قدر مشترك، معنى مشترك؟ نعم، يعني الشيء الذي جعل العسل عسلا موجود في الكل موجود في الايه في البعض. طيب بخلاف المئة، مئة رجل كل المئة، انا انظر الى المئة باعتبار كلها وانظر اليها باعتبار ابعاضها. المئة هم هؤلاء الرجال المجتمعون. طب وأبعاد المئة الواحد تمام، وليس بين الواحد والمئة قدر مشترك، فلا أستطيع أن أقول للواحد مئة. بخلاف قليل الماء أو القطرة من الماء يجوز لي أن أقول لها مئة، لكن الواحد اللي هو بعض المئة لا يجوز لي أن أعطيه لفظ المئة. لماذا؟ لأنه ليس بين الكل والبعض قدر ايه قدر مشترك. متضح؟ قال لي طيب والرغيف برضك مثال مستقل لا شأن له بالمئة. اللقمة من الرغيف هل يقال لها رغيف؟ لا يقال لها رغيف. اللقمة من الرغيف لا يوجد قدر مشترك. الرغيف هو يطلق على هذا المستدير كاملا، فلو أخذت لقمة منه تقول هذا بعض الرغيف، لكن لا تستطيع أن تقول عليه هذا الرغيف تمام. كما أن الواحد من المئة لا تستطيع أن تقول له مئة. يبقى اللقمة من الرغيف، الذرة من الرغيف ليست رغيف. انظر يا مولانا، الواحد من الرجال المئة ليس مئة، واللقمة من الرغيف ليست رغيف. ولو قلت لك أكلت رغيفا تقول والله ما أكلت إلا لقمة، ما أكلت رغيفا إنما أكلت لقمة، ماشي. لكن قليل الماء هل يمكن ألا تقول له ماء؟ لا يمكن. لكن اللقمة تقول هي ليست رغيف، والواحد تقول ليس مئة، والقطرة من العسل لا تستطيع أن تقول ليست عسلا، صح؟ القطرة من العسل عسل، والقطرة من الماء ماء، وبعض المئة ليس مئة، وبعض الرغيف ليس رغيف. ما الفرق بين المثالين الأول والثاني في جانب، والثالث والرابع في جانب؟ أن هذا لما كان بين الكل والجزئي معنى مشترك متحقق في الكل ومتحقق في الجزء، جاز لنا إطلاق اللفظ على الكل، وجاز لنا إطلاق اللفظ على البعض. في هذا الجانب يأتي لفظ القرآن، القرآن موضوع لما اشتمل على القرآنية، والقرآن متحققة في الكل، فنقول كل القرآن قرآن. طب وبعض القرآن؟ وبعض القرآن قرآن. اتضح؟ فقال لك ولا يعترض علينا بأن الآية أو السورة يطلق عليها بعض القرآن، قلنا نعم مسلم، بعض السورة أو بعض السورة من القرآن يطلق عليها، يطلق عليها أنها بعض القرآن، ويطلق عليها أيضا أنها القرآن، لأن اللفظ الموضوع لمعنى متحقق في الكل متحقق في البعض، يجوز أن أطلق هذا اللفظ على الكل وعلى البعض. قال ولا يعارض بأن كل سورة وآية يصدق عليها أنها بعض القرآن، لأنه كما صدق عليها أنها بعض القرآن يصدق عليها أنها قرآن، يصدق عليها أنها قرآن، لأن المراد أنه جزء، لأن المراد أنه جزء الجملة المسمى بالقرآن، وإذا شارك الجزء الكل في معناه. طب طبق على القرآن، قال لي القرآن موضوع لما اشتمل على القرآنية، والقرآنية متحققة في الكل في البعض، تمام. وإذا شارك الجزء الكل في معناه صح أن يقول هو كذا وهو بعض كذا بالاعتبارين، بالإيه؟ بالاعتبارين، باعتبار كل القرآن هو بعض القرآن، وباعتبار أنه مشتمل على القرآنية هو قرآن. كالماء كثيره يقال له ماء، وقليله يقال له ماء، ولو جمعت كل الماء الذي في الدنيا لن تجد له لفظ إلا الماء، والقطرة منه لا يعبر عنها إلا لفظ الماء، ومثل ما قيل في الماء يقال في العتل، بخلاف ما لا يشارك فيه. الجزء لا يشارك الكل في معناه، الجزء لا يشارك الكل في معناه. قال لي كأبعاض المئة لا تشارك المئة، فالواحد ليس، لا يقال له مئة، والرغيف الذرة أو اللقمة من الرغيف لا يقال لها رغيف، تمام، لأن اللقمة لا تشارك الرغيف، تمام. احنا كل الذي نتكلم فيه معنى البعضية والكلية، فاهم؟ يعني كل الماء وبعض الماء، كل العسل وبعض العسل، كل المئة وبعض المئة، كل الرغيف وبعض الرغيف. ما الفرق بين الأمثلة الأربعة؟ الأول والثاني الجزء والكل يشتركان في معنى، لكن الثالث والرابع الجزء والكل لا يشتركان في معنى. فاللقمة وإن كانت بعض الرغيف لكنه لا يقال لها رغيف. نعم، محل الكلام الدليل الثاني للقاضي الذي ينفي الحقائق الشرعية، وقال لو كانت هذه الألفاظ المتداولة في لسان الشارع حقائق شرعية كما تزعمون فهي ليست عربية، فهي إيه؟ ليست عربية. ولو كانت غير عربية للازم أن يكون بعض القرآن غير عربي، وإذا كان بعض القرآن غير عربي فالقرآن كله ليس عربيا، وقد قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فالشيخ ناقشهم في مناقشة أولية أو مناقشة أولى، ثم انتقل إلى مناقشة ثانية، قال سلمنا إحنا في الأول المناقشة الأولى قلنا هي حقائق شرعية لكنها مجازات لغوية، والمجازات اللغوية موضوع نوعا فتكون عربية. سلمنا، دي المناقشة الثانية، سلمنا أن الحقائق الشرعية ليست عربية، لكن لا يلزم ولا يجب أن يكون كل القرآن عربي. وأما قولك إن استدلالك بقوله إن أنزلناه قرآنا عربيا، فالهاء فيه لبعض القرآن لا لكل القرآن، للسورة من القرآن أو للبعض من القرآن. فقد يعترض عليك معترض ويقول السورة يطلق عليها البعض، فقلنا له كما يطلق عليها البعض وهذا صحيح، يطلق عليها القرآن وهذا صحيح، لأنه إذا اشترك الجزء والكل في معنى صح إطلاقه اللفظ على الجزء وعلى الكل. تمام كده وصلنا أول الكلام بآخره. ثم قال كالمئة والرغيف، ماشي الحمد لله. سلمنا إيه؟ سلمنا أن القرآن، سلمنا أنها غير عربية وأن القرآن عربي، سلمنا أنه إيه؟ أن هذه الألفاظ ليست عربية، وسلمنا أن القرآن كله يجب أن يكون عربيا، وأن الضمير فيه لكل القرآن، وأن كل القرآن عربي، وأن إن أنزلناه أي أنزلنا كل القرآن عربيا، لكن لا نسلم أن كونها في القرآن يمنع كون القرآن عربيا، لأن العربية يقال ولو مجازا على ما غالبه عربي، كشعر فيه فارسي وعربي، فإذا كثر أحدهما وندر الآخر نسب إليه، نسب إلى الأكثر. سلمنا أن هذه الألفاظ غير عربية وأنها موجودة في القرآن، وسلمنا أن القرآن كله عربي، لكن ما معنى أن يكون القرآن عربي؟ قال لي والله إذا كانت أكثر ألفاظه عربية وبعض ألفاظه ليست عربية صح وصفه بأنه عربي تغليبا للأكثر على الأقل. يعني مثلا أنا ممكن أقول إيه، جاء العلماء وفيهم جاهل، وفيهم إيه جاهل، تغليبا للأكثر على الأقل. حتى أظن أنا كنت أناقش هذه المسألة أو يعني أتكلم فيها مع واحد سألني فيها، اللي هو وإذ قال ربك للملائكة، تمام، هو وإذ قال ربك للمخاطبين الذين أكثرهم ملائكة وفيهم واحد من الجن اللي هو إيه إبليس، لأن إبليس خطب، يبقى وإذ قال ربك لجمع يقال له الملائكة، ولا يلزم أن يكون كل واحد منهم من الملائكة، لو نظر فيهم بعض أو نظر فيهم من ليس من الملائكة يمكن أن يقال لهذا الجمع الذي أغلبه ملائكة يقال لهم إيه وإذ قال ربك للملائكة. يبقى ما جمع القليل والكثير يمكن أن يطلق عليه لفظ الكثير تغليبا للكثير على القليل، والقرآن أكثره عربي والقليل منه غير عربي، فيمكن أن يقال القرآن عربي تغليبا للكثير على القليل. هذا مفهوم؟ طيب. لا نسلم أن كونها في القرآن يمنع كون القرآن عربيا، لأن العربية يقال ولو مجازا، يقال حقيقة، تمام، ولو أبيت ذلك يبقى يقال مجازا، يعني يقال على أي وجه، أنا أدعي أنه يقال حقيقة، ولو أنت لم تقبل هذا مني خلاص أسلم لك، يعني أنتقل وأقول لك يقبل حتى ولو يقع ولو مجازا، يبقى يقع ولو مجازا على ما غالبه عربي. قال لي كشعر فيه عربي وفارسي، تمام، فإذا كثر أحدهما وندر الآخر نسب إليه، نسب إلى الأكثر، نسب إليه أي إلى الأكثر. في إشكال؟ المعتزلة قالوا، هيبدأ في دليل المعتزلة. طيب، هو هنا في إشكالية قبل أن نبدأ، هو سيأتي بدليل المعتزلة ويعترض عليه ويبطل دليل المعتزلة، بس الذي حققناه في أول المسألة أننا وهم نتفق في هذه المسألة، نحن نثبت الحقائق الشرعية وهم يثبتون الحقائق الشرعية، تمام. يبقى ابطال الدليل لا يلزم ابطال الايه المدلول. نحن لنا دليل معتبر على اثبات الحقائق الشرعيه، والدليل الذي اعتمداه المعتزله وان كنا نقول بقولهم هذا الدليل ليس معتمدا عندنا، تمام. يبقى ابطال الدليل لا يلزم عليه ابطال المدلول. طيب حاصله ان المعتزله استدلوا على اثبات الحقائق الشرعيه الفرعيه والحقائق الشرعيه الدينيه الصلاه والايمان، استدلوا على ذلك بدليل هو غير مرضي عندنا، تمام، حتى انه نزلهم منزله الخصوم، فاهم؟ لانه ايه عندما يعبر بقالوا اي الخصوم، مع انه يعني المفترض انه يقول بايه بقولهم، وان الشيخ العضد قال والحق انهما مذهبان، مذهب من يثبت الحقائق ومذهب من ينفي الحقائق، وليس في المساله الا هذين الايه المذهبين. طب المعتزله يثبتون الحقائق والقاضي ينفيها، الحقائق الشرعيه، واضح؟ يبقى قالوا اي المعتزله او المعتزله قالوا اولا الايمان في اللغه التصديق، ماشي، وفي الشرع العبادات، وفي الشرع العبادات، طيب قالوا الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع العبادات المخصوصة، يبقى الصلاة إيمان، الزكاة إيمان، الحج إيمان، لفظ الإيمان يقع على العبادات المخصوصة، ولا مناسبة مصححات، ولا مناسبة مصححة، ولا نقول إيه مصححة، ولا مناسبة مصححة للتجوز قطعا، تمام. أما الأول وأما الثاني، أما الأول فبالإجماع. ما المراد بالأول؟ التصديق، الإيمان في لغة التصديق، تمام، دليل ذلك الإجماع. وأما الثاني الذي هو والإيمان في الشرع العبادات، ما دليلك على ذلك؟ قال وأما الثاني وهو أن الإيمان في الشرع عبارة أو هو العبادات، فلأن العبادات، يأتي بدليل، عارف ملازمات 20 ملازمة كده متتالية، لو كان كذا لكان كذا، ولو كان كذا لكان كذا، ولو كان كذا لكان كذا، أربع أو خمس ست ملازمات هكذا بهذا النحو. فيقول إيه؟ فلأن العبادات هي الدين، فلأن العبادات هي الدين المعتبر، والدين المعتبر الإسلام، والإسلام هو الإيمان، فالعبادات هو الإيمان. ده قياس اختراني مكون من كم مقدمة؟ الإيمان، ما هو الإيمان؟ بيقول إيه؟ فلأن العبادات هي الدين، العبادات هي الدين، هذه مقدمة أولى، والدين هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، إذن العبادات هي الإيمان. يبقى ثلاث مقدمات، تمام، ثلاث مقدمات، قياس اقتراني مكون من ثلاث مقدمات ونتيجة. طب كل مقدمة تحتاج إلى دليل. أما أن العبادات هي الدين، وهذا الدليل على المقدمة الأولى، فلقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم قال وذلك أي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك أي تلك العبادات دين القيمة، وذلك دين القيمة، الشريعة القيمة أو الدين القيمة، الملة القيمة، وذلك دين القيمة. فذلك اسم إشارة للمذكور وهو العبادات الصلاة والصيام، وقد أخبر الله عز وجل عن تلك العبادات بأنها الدين القيم. وأما أن الدين المعتبر هو الإسلام لا دليل على المقدمة الثانية، العبادات هي الدين والدين هو الإسلام، ما دليلك على أن الدين هو الإسلام؟ قال فلقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. طيب، وأما أن الإسلام هو الإيمان، وأما أن الإسلام هو الإيمان فلأنه لو كان الإسلام غير الإيمان لم يقبل الإسلام من مبتغيه، لقوله لم يقبل الإيمان من مبتغيه، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو كان الإيمان غير الإسلام فإن الله أخبر عن أنه لا يقبل من عبد غير الإسلام، فلو كان الإيمان غير الإسلام فإن الإيمان لا يقبله الله من مبتغيه. يبقى ولو كان الإيمان غير الإسلام لما قبل الإيمان من مبتغيه، لأن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام، وفرض المسألة أن الإيمان غير أن الإيمان غير الإسلام، إذن فالإيمان لا يقبل من مبتغيه، لأن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن الإيمان يقبل من مبتغيه إجماع، فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان. وأما أن الإسلام هو الإيمان فلأنه لو كان غير الإيمان لم يقبل أي الإيمان من مبتغيه، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولكنه أي الإيمان يقبل من مبتغيه إجماعا. وأيضا ده دليل الأول على أن الإسلام هو الإيمان. يبقى عايزين نحفظ الدليل، العبادات هي الدين والدين هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. طيب الدليل الثاني على أن الإسلام هو الإيمان قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الذين أخرجناهم هم الذين وجدناهم، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين اللي هو زيد وعمر وخالد، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الذين أخرجناهم هم الذين وجدناهم، وقد وقع عليهم لفظ الإسلام ووقع عليهم لفظ الإيمان، فيكون الإسلام هو الإيمان. فالشيخ يقول إيه؟ ولولا اتحاد مسمى الإيمان ومسمى الإسلام لم يستقم الإيه؟ لم يستقم الاستثناء، ولكانت العبارة في قولك أحضرنا الأطباء فلم نجد فيهم إلا النحاة، أحضرنا الأطباء فلم نجد فيهم إلا النحاة. هل يصح هذا؟ إذا أحضرت الأطباء فلم تجد فيهم إلا النحاة يبقى أنت ما أحضرت الأطباء، ولو أحضرت الأطباء حقيقة تمام كان لابد أن تجد غير النحاة. واضح؟ يبقى صدر الكلام يبطل آخره وآخره يبطل أولا، أحضرنا الأطباء فما وجدنا فيهم غير النحاة، لا يستقيم الكلام. لكن هذا الكلام يستقيم كلام رب العالمين، وهو لا يستقيم إلا إذا كان المقصود بالمسلمين هم المقصودين هم إيه؟ الذين قصدوا بلفظ الإيمان. ولولا اتحاد مسمى الإسلام والإيمان لما استقام الاستثناء. متضح؟ طيب، والجواب المعارضة. تمام؟ طيب، تذكرون كنا نقول ما حكم المعارضة؟ ماذا تصنع المعارضة؟ طيب، أنت أجبت صحيح، المعارضة لا تبطل دليل الخصم لكنها تخفه، لا تبطله. نعم، أنت معك دليل على اتحاد مسمى الإسلام واتحاد مسمى الإيمان، أنا عندي دليل على افتراق مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، وأنا أعارض هذا بذلك، فيقف دليلك إلى أن ترجح، والترجح من وظيفة الإيه؟ المستدل ليس من وظيفة المعترض. أنت ذكرت دليل، أنا عندك دليل على الاتحاد، أنا عندي دليل على الافتراق، تمام؟ والترجيح ليس من مهمتي كمعترض، الترجيح من مهمتك أنت كمستدل، اتضح؟ فقلنا للخصم الجواب أولا بالمعارضة، والمعارضة لا تبطل الدليل ولكنها توقفه. إذا كان عندك دليل على اتحاد المسمى، مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، فأنا عندي دليل على افتراق مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، والمنفي غير الثابت، والمنفي غير الثابت، يبقى هذا دليل على افتراق مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. فأقابل دليل الاتحاد بدليل الافتراق، والترجيح من وظيفة المستدل، اتضح؟ يبقى كده احنا ما أبطلنا دليله ولكننا ايه؟ أوقفناه. الجواب أولا بالمعارضة بقوله تعالى المقتضي لإيه؟ لافتراق مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، بقوله لم تؤمنوا ولكن قولوا، نفى أحدهما وأثبت الآخر فتغايرا، فتغاير مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، فبطل كون الإيمان هو الإسلام. أو نقول وقد ثبت أن الإسلام هو العبادات، فبطل كون الإيمان العبادات، فبطل كون الإيمان هو العبادات. أو نقول وقد ثبت أن الإسلام هو، مش أنت قلت في الأول العبادات هي الدين؟ سلمنا العبادات هي الدين والدين هو الإسلام. هو يقول وقد ثبت أن وأن الدين هو الإسلام، إذن في الإسلام هو العبادات. سلمت أن هاتين المقدمتين وما يترتب عليهما من نتيجة، سلمت أن العبادات هي الدين، وسلمت أن الدين هو الإسلام، فينتج من ذلك التسليم إيه؟ إذن الإسلام هو العبادات، تمام؟ لكن إذا فأقول أو نقول وقد ثبت أن الإسلام هو العبادات، فبطل كون الإيمان، أو نقول وقد ثبت أن الإسلام هو العبادات، فبطل كون الإيمان العبادات، فبطل كون الإيمان هو العبادات. وهو على الأول معارضة لدليل المقدمة، وعلى الثاني لدليل المدعى، وعلى الثاني لدليل المدعى. طيب أحاول أحلل هذا. جميل أوي. أنا عايز الإيه؟ يقول لك أنت الآن عندما تناقش هذا الدليل لك وجهين. الوجه الأول أن تقول إيه؟ المعارضة وتسكت. المعارضة وتسكت وتقول عندك دليل على الاتحاد، أنا عندي دليل على التغير والافتراق، تمام؟ والمعارضة وظيفتها إيقاف دليل الخصم لا إبطاله. طيب هذا وجه. طيب الوجه الثاني أن تقول إيه؟ قال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أثبت أحدهما ونفى الآخر، فلا بد من أن يتغايرا، تمام؟ طيب وإذا تغايرا بطل كون الإسلام هو الإيمان، وإذا بطل كون الإسلام هو الإيمان، وقد ثبت أن العبادات هي الإسلام، فقد ثبت أن العبادات ليست هي الإيمان، وأن الإيمان ليس هو العبادات. تمام؟ ده بقى مش اسمه معارضة، ده اسمه إبطال. اسمه إيه؟ إبطال. واتضح؟ المعارضة بيناها، يبقى أنا سأتعامل مع الخصم أو أجيب عن دليل الخصم بوجهين، المعارضة والإيه؟ والإبطال. المعارضة بأن أقول أثبت أحدهما ونفى الآخر فتغيرا وأثبت، يبقى عندك دليل على الاتحاد وأنا عندي دليل على المغايرة، فيتقابلان وتفتقر أنت أيها المستدل إلى ترجيح دليلك على دليلي. انتهى الجواب الأول. الجواب الثاني بالإبطال، أقول هكذا: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، أثبت أحدهما ونفى الآخر، فدل ذلك على أنهما متغيران، فبطل كون الإيمان هو الإسلام. طب إذا ثبت أن الإسلام هو العبادات وأن الإسلام ليس هو الإيمان، ثبت أن الإيمان ليس هو العبادات، تمام؟ وهذا إبطال لدليلك، هذا إبطال للدليل الذي ذكرت فيه. إذن العبادات هي الإيمان. كده واضح؟ في هذا الجواب معارضة والإبطال مع يعني هو قال أو نقول يعني إذا أكملت الدليل بما ذكره يكون إبطالا، وإذا اقتصرت على الأول يكون معارضة. تمام؟ طبعا الشيخ طبعا مش فاضي بيختصر، مش هيقول لا معارضة وإبطال، المعارضة تكون هكذا والإبطال هكذا، لا هو أدخل المعارضة والإبطال معا، وعليك أنت أن تميز. هما جوابان، أحدهما معارضة والثاني إيه؟ والثاني إبطال. هنقوله بقى من أول كده: نفى أحدهما وأثبت الآخر فتغير، فبطل كون الإيمان هو الإسلام. إذا اقتصرت على هذا الحد تكون إيه؟ تكون معارضة، يكون جوابك بالمعارضة. فإذا أتممت الكلام وقلت أو نقول تكميلا لما سبق أو بناء على ما سبق، وقد ثبت أن الإسلام هو العبادات، تمام؟ وثبت بما ذكرناه أن الإسلام ليس هو الإيمان، فبطل كون الإيمان هو العبادات. إيه؟ أنت أصلت أنت استدلت على خلاف دليله. تمام. قال: وهو على الأول معارضة لدليل المقدمة، وعلى الثاني معارضة لدليل المدعى. لو أردت أن تعبر بألفاظ أخرى قل الأول معارضة والثاني إبطال، الأول معارضة والثاني إبطال. انت كده انت فهمت ان هي معارضه وابطال؟ نعم. طيب انا برضك يعني لا اتركك مع الكتاب وحدك، يعني اذا اردت ان تفهم كلمه معارضه لدليل المقدمه وعلى الثاني لدليل المدعى، انت في الاول قلت ماذا؟ قلت عندي دليل على المغايره، قالت العرب امنا كل تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، كانك تعترض على احدى المقدمات وهي قوله العبادات هي الاسلام لاعتراض، والعبادات هي الدين والدين هو الاسلام، تمام؟ لا لا لا اعتراض، لا اعترض على هذه. ثم قلت والاسلام هو الايمان بدليل فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قلت له اما قولك الاسلام هو الايمان واستدلالك عليه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا دليل يدل على اتحاد المسمى، أنا عندي دليل على افتراق المسمى، مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، يبقى أنت تعارض مقدمة دليل المقدمة الثالثة، أنت تعارض إيه؟ دليل المقدمة الثالثة. طيب لو تصورت أنت الآن المقدمات الثلاثة التي ذكرها المعتزلة والنتيجة المترتبة، هذا الدليل ككل أثبت أن الإيمان هو العبادات، دليلي أنا بقى أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان فدل ذلك على تغير الإسلام والإيمان. إذن الإسلام ليس الإيمان، وإذا كان الإسلام هو العبادات إذن الإيمان ليس هو العبادات. لهذا دليل في مقابل دليل، مش مقابل مقدمة كده، واضح؟ يبقى المعارضة الأولى هي مقدمة لدليل معارضة لدليل المقدمة الثالثة، وأما الثاني هي معارضة أيضا بس ليس لدليل مقدمة بل للدليل ككل. كده واضح؟ الدليل المركب من ثلاث مقدمات أنت عرضته بقوله تعالى كل لم تسلم ولكن كل أمن تغاير، فبطل كون الإيمان هو الإسلام، وإذا كان الإسلام هو العبادات بطل كون الإيمان هو العبادات. هذا دليل في مقابل دليل. يبقى قال وعلى الأول، وهو على الأول معارضة لدليل المقدمة أي الثالثة، المقدمة الإيه؟ الثالثة. وعلى التقرير الثاني اللي هو تقرير طويل أضفنا فيه هو معارضة للدليل المركب من المقدمات الثلاثة. كده واضح؟ والحل ايه هو الحل؟ حل ماذا؟ الحل حل القضية. انت قلت ايه؟ العبادات هي الدين والدين هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، إذن الإيمان هو العبادات. طيب أنا في الأول عارضت المقدمة الثالثة والمعارضة لا تقتل الدليل وإنما تقتفه، وفي الجواب الثاني أنا عارضت الدليل بالدليل والمعارضة أيضا لا تقتل الدليل وإنما تقفه، لكن بقيت عندي الدليل الذي ذكرته أنا أريد أن أقتله، وهذه الإلزامات إذا كان كذا هو كذا وكذا هو كذا وكذا هو كذا فيلزم أن يكون الإيمان هو العبادات. حل هذه الإلزامات يعني إذا كانت العبادات هي الدين وكان الدين هو الإسلام وكان الإسلام هو الإيمان، يلزم أن يكون الإيمان هو العبادات، هو العبادات. طب طريق حل هذه الإلزامات إيه؟ كيف تنفصل عن هذه الإلزامات؟ قال والحل أن قولهم لو لم يكن الإسلام هو الإيمان لم يقبل من مبتغيه ممنوع، وإنما يلزم لو كان دينا، لو كان الإيمان دينا غير الإسلام، وهو أول المسألة، وهو إيه؟ وهو أول المسألة. تمام؟ طيب خليني أشرح لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحصل عندي في الآتي، اذكر الدليل، قلت العبادات هي الدين لا اعتراض، لا اعترض هذه المقدمة. طيب والدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام مسلمة لا أعترضها. تمام؟ أما قولك لو الإسلام هو الإيمان بدليل لو كان الإيمان شيئا غير الإسلام لما قبل الإيمان، لما قبل الله الإيمان من مبتغيه، لأنه قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فأقول له المغالطة فهم في هذه المقدمة، المغالطة في هذه المقدمة. نعم الإيمان لا يقبله الله من مبتغيه لو كان الإيمان شيئا غير الإسلام، لو كان الإيمان شيئا غير الإسلام، لو كان دينا غير دين الإسلام، لكن الإيمان ليس دينا مغايرا، يعني اليهودية والنصرانية دين مغاير للإسلام، لكن الإيمان ليس دينا مغايرا للإسلام، ليس دينا مغايرا للإسلام. نعم يلزم ذلك وهو ألا يقبل الله عز وجل الإيمان من مبتغيه لو كان الإيمان دينا آخر مخالفا للإسلام، لكنه ليس دينا آخر مغايرا للإسلام، وإنما يلزم لو كان دينا غيره، لو كان دينا غيره. تمام كده؟ لسه كلمة وهو أول المسألة، وهو أول المسألة. ما معنى قوله وهو أول المسألة؟ تعرفون هذا دليل على ماذا؟ لا، على إثبات الحقائق الشرعية. هذا الدليل الذي ذكره المعتزلة، دليل على أي شيء يستدل المعتزلة؟ قال لي استدل المعتزلة على إثبات الحقائق الشرعية بإثبات الحقائق الشرعية. تمام؟ يعني الذي تستدل به هو محل النزاع. أنت قلت إيه في مقدمات دليلك؟ قلت والإسلام هو الإيمان، أو الإيمان هو الإسلام. يبقى مع أن الإيمان في اللغة موضوع للتصديق وليس موضوعا للإسلام، يبقى إحدى مقدمات الدليل الذي عندك هي إثبات للحقيقة الشرعية، فتستدل بإثبات الحقيقة الشرعية على إثبات الحقيقة الشرعية. كده واضح؟ يعني أنت تقول إيه؟ والإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، فأقول لك هذا إثبات للحقائق الشرعية في معرض الاستدلال على إثبات الحقائق الشرعية، كأنك تثبت الشيء، تثبت الشيء بنفسه. تمام؟ أنت تثبت الشيء بنفسه. قال لي وهو أول المسألة، يعني كده أقول لك استدل على أن الإسلام هو الإيمان، تقول إذن أنا أستدل على إثبات الحقائق الشرعية. طب من ناحية أول، هي أول المسألة إثبات الحقائق الشرعية. فهمت هذا؟ يبقى المقدمة الثالثة، تمام، هي إثبات للحقائق الشرعية، فكأنك تثبت الحقيقة الشرعية بالحقيقة الشرعية، وكأنك تستدل على الشيء بنفسه. ماشي؟ طبعا هذا إيه؟ هل يمكن أن تثبت الشيء بنفسه؟ ماشي؟ وأن تقول الدليل على ثبوت الحقائق الشرعية، ثبوت الحقائق الشرعية، الدليل على ثبوت الحقائق الشرعية هو إيه؟ ثبوت الحقائق الشرعية. فالإسلام هو الإيمان. لا، لو ثبت أن الإسلام هو الإيمان ثبت الحقائق الشرعية، واضح؟ يعني وأنت تستدل بهذا على إثبات الحقائق الشرعية. طبعا أنا مش هقدر أقف هنا، لازم أكمل. وقولكم عشان ننتهي بس، وقولكم لولا الاتحاد لم يستقم الاستثناء. الدليل الذي أنت ذكرته دليل مملوء بالمغالطات. لو كان الواحد نصف الاثنين وكانت الاثنين نصف الأربعة، إذن الواحد نصف الأربعة، مغالطة، صح؟ هذا من هذا القبيل. يبقى أولا إحنا أجبنا أولا على قضية إيه؟ والإيمان هو الإسلام، وأجبنا عن قولك لو كان الإيمان شيئا غير الإسلام لما قبل من المبتغيه. قلت نعم، هو لا يقبل من المبتغيه لو كان دينا مغايرا للإسلام، لكنه ليس دينا مغايرا للإسلام. ثانيا، هذا إثبات للشيء بنفسه. تمام؟ كأنك تستدل على إثبات الحقائق الشرعية بإثبات الحقائق الشرعية. يبقى كده فهمنا كلمة وهو أول المسألة. وقولكم لولا الاتحاد لم يستقم، فأخرجنا من كان فيها من المؤتدعة. تريد أن تستدل على أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أحضرنا الأطباء فما وجدنا فيهم غير النحاة. تمام؟ فهو يقول لك لولا اتحاد المسمى لم يستقم الاستثناء. قلنا ممنوع، إذ شرطه صدق أحدهما على الآخر لاتحاد مفهوميهما، وهو حاصل من جهة أن الإيمان شرط صحة الإسلام. تمام؟ هنتوقف هنا بس بعد ما نشرح الصوت صفر ده بس. حد فهمت حاجة؟ يشرح يلا، تحمل شيئا يعني خفف عني. قوله ولو الاتحاد لما استخدم الاستثناء قال ممنوع. لماذا ممنوع؟ إذ شرطه سلق أحدهما على الآخر. الاتحاد مفهوم الجمع يكفي أن يسلق أحدهما على الآخر ولا لا يشترط أن يتحد المنهمان. يكفي أن يسلق أحدهما على الآخر بحيث يكفي أن يقول عن المسلم أنه مؤمن. لازم من ذلك يكون معنى الإيمان هو نفس معنى الإسلام. نعم. لكن يكفي أن يقول عن المسلم أنه مؤمن وبالعكس. جميل صحيح. طيب يعني ما كنت صحيح أنت ما شرحت صحيح. طيب أنا ممكن بس يعني أفصل ما أجملته فأقول إيه. فاكرين قضية المفهوم والمصدق؟ نعم. قضية المفهوم والمصدق وكنا مثلنا بلفظ القرآن ولفظ الكتاب وقلنا كل منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر. فما بين دفتي المصحف يقال له قرآن ويقال له الكتاب. وإن كان الأول وإن كان هناك مغايرة بين المفهومين. مفهوم القرآن هو كلام الله من جهة كونه مقروءا، والكتاب هو كتاب كلام الله من جهة كونه مكتوبا. ونحن ندرك فرقا بين المقروء والمكتوب. يبقى مع أن المفهوم متغاير لكن المصدق واحد. تمام. وأنت إذا كنت فقيها أصوليا تمام فأنت يصدق عليك أنك فقيه ويصدق عليك أنك أصولي، مع أن مفهوم الفقيه مغاير لمفهوم الأصولي. يبقى في فرق بين المفهوم وبين المصدق. فنحن نقول الإسلام والإيمان يصح الاستثناء. يصح الاستثناء متى؟ لا يلزم لصحة الاستثناء اتحاد المفهومين اللي هو مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان، لكن يكفي لصحة الاستثناء اتحاد المصدق. أن الأشخاص زيد الذي أخرجناه فوجدناه هو متحقق فيه وصف الإسلام ومتحقق فيه وصف الإيمان. فإذا قلت هو لفظ المؤمن يصدق عليه ولفظ المسلم يصدق عليه، يبقى فأخرجنا ما كان فيها من المسلمين من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم هذه الجماعة التي أخرجناها فوجدناها مشتملة على الوصفين، وصف الإسلام ووصف الإيمان. تمام. فمن صدق عليه أنه مسلم صدق عليه أنه مؤمن. فصح قلنا يكفي لصحة الاستثناء اتحاد ما صدق، ولا يلزم من اتحاد ما صدق اتحاد المفهوم. كده واحد. طيب ويبقى الذين أخرجناهم هم الذين وجدناهم وهم موصوفون بوصفين ويصدق عليهم اللفظين مسلم ومؤمن. وأراد الشيخ أن يحقق هذه المسألة قال لك إيه؟ كل مسلم مؤمن، كل مسلم مؤمن. لماذا؟ لأن احنا بنتكلم على الإيه؟ اللي هو القدر الذي لا تكون قدرا من التصديق لا تكون مسلما بدونه. الإيمان شرط في الإيه؟ في الإسلام. الإيمان شرط في الإيه؟ في الإسلام. يبقى إذا كنت مسلما لا بالضرورة تكون إيه؟ تكون مؤمنا. بالضرورة تكون مؤمنا، لأنك لا تكون مسلما إلا إذا تحقق فيك هذا الشرط. تمام. يبقى كل من صدق عليه أنه مسلم بالضرورة يصدق عليه أنه مؤمن، ولا يلزم من اتحاد المصدق اتحاد الإيه؟ اتحاد المفهوم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.